بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. waxaan ku dhex jirnay qasiidadii xaayada ahayd oo iska lahaa ibn abi daawud raximahullah. marka abyaadii ugu dambeysay waxaan ka soo hadalnay cusaada muwaxidiinta ah, dadka muwaxidiinta ee muslimiinta ah, cusaadooda markay naarka galaan inayna ku waaraynin oo laga soo saari doono markay gubtaan dabadeed, wabiga fardoose ku yaalan inta lagu rido ay markiiba soo noolaanayaan. marka waxyaalaha naarta looga soo baxo ayuu halkan musanifka loogu sheegi doonaa. baabaha dadka muslimiinta ah ee muwaxidiinta ay naarta kaga soo baxaan asalku waa sababu iimaanihim, laakiin wuxuu rabbi kaga soo saaraa maadaama ay mu'miniin muwaxidiina yihiin shafaacada looga soo saaraa. hadda halkan shafaacadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dadka markay maaragtay naarta galaana ay kaga soo baxayaan, mowqifka markay joogaan carasaat alqiyaama oo dadku ay dhiban yihiin, ilaahay uu ku kala diro oo shafaacati rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam ilaahay uu dadka ku xisaabiyo oo lagu kala dirayo, iyo cadaabu lqabriga ayuu beytkan ugu horeeyay kaga warami doonaan arki doona insha allahu tacaala. wa ina rasuula allaahi, musanifku wuxuu leeyahay raximahu llah, wa ina rasuula allaahi, rasuulka alleh oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam, shaaficun mid shafeecayo wey lilkhalqi, khalqiga ayuu u shafeecaa, khalqiga ayuu u shafeecaa. وقل وحد تراهذا قفيه سنجائه في عذاب القبر، في شأن عذاب القبر، عذاب القبر حالتي سوى حد كتراهذا وحويه حق حقوي حق موضح لعديه كتاب القرآن في سنة النبي اللي قل عديه صلوات الله وسلامه عليه. سلابه مركز شطر يخرى shafaacadu uga waramo beytka uu leeyahay, sadriga dambana cadaabulqabriga inuu xaq yahay ayuu musanifka kaga waramay weeyaan. shafaacadu waxaa la yidhaahdo asalka waxaa la yidhaahdaa alwasaatatu fi qadaa'i alxawaa'iji cinda man hiya cindahu, yacni shafaacada waxa weeye axad aada axad kale kaga shafeecdo, wasaafo aada samayso oo aad maaragtay qofka xaajadii kan u lahaa aan qofka kale uga soo gudda baa la yidhaahdaa. marka shafaacada midda bani aadamka iyo tan allah subxaanahu wa tacaala way kala duwan yihiin. shafaacada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo iyo bani aadamka shafaacadiisu farqi baa u dhexeeyo. shafaacada bani aadamka adoon lagu dirsanin oo cidna aysan kan aada shafaacada ka doonaysa uusan ku idnin, بعد آليسة مركزة دبشة في عكرتا قفك عن كلام أما كان الله سبحانه وتعالى وإكد وانتهي كان الله سبحانه وتعالى وإكد وانتهي قفك شفاعة ويستاج يوم وإنه وإذن حيثك سبب إذن حيثني ما شفاعة كرمد إلهي سبحانه وتعالى مركزة انت وإكد وانتهي محايا لإلهي سبحانه وتعالى شفاعة قيامها سبع كلام لما أنت عدو إذن نمو يعدك لنا ما شفاعة كرسل ذلك اللي شفاعة ينوى ذلك يقام موحدين قال يقاف كافر لو ما مناسب لو ما شفاعة وحال الله شفاعة ياهي وذلك موحدين تأهي أهل إيمانك أهل توحيدك ويان عذاب سلا كقلي بل الله شفاعة وياه شفاعة إن إله إليها القرآن كرب حقيري قل لله الشفاعة جميعا سوى نبي الله محمد الله الضيب بورب رب وحيري وحسر هذا النبي محمد شفاعة دمانتي لإله بأسكله سبحانه وتعالى أعسكله لمجره مركنا ضدك الشفاعة الله أقولان إني شفاعان وحوي وضدك ربي أؤذنه حيضنا ربي أسن إذنين أحد شفاعي كراهي مجره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قرأت انت سنوى وجدا قفك شفاعي وإنه مأذون يرضى إذن إنه يستحق على كيف أحد أنه إذن حيثني ما شفاعي كرم كلمات قفك اللي شفاعي وقف ربي أقول هذه لمن يشاء ويرضى أحد رب الدوانة إلا شفاعه رابن أوكيهي ويام أحد كله شفيع يولي كافر كشفاع عملها ليس هو من أهل التوحيد ذلك أهل التوحيد كمد معها قصاة الموحدين معها وكافر مرض كافر يهينا فلا شفاعة له حي الله سبحانه وتعالى قرانه كليهي ما لظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما لها قف قرقار أو حميم أو وذائعه صاحبة إي أحد الشفاعة شفاعة ليسا مارت الأطيعة ما لها الله حوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما له مارك وح شفاعه إليهين كفار صلى ما أركو مارك شفاعة وحوي أهل صنه عقيدة ذا وإن رميسيه عقيدة أهل صنها شفاعة إن أو مارت النبي الله محمد شفاع دوره إن مارت ملائكته الشفاعة أنبياء يرتوش الشفاعة ضدك أهل الصلاحة أهي متقيمة أهل أو مارت أولياء الله الشفاعة وحيالها سيكون ضدك الصالحين تأه وشيء ثابت له السجن ويان أهل سنون ويرميسيه مركز شفاعة لما شفاعة أول شفاعة لأقليها إن مديدية شفاعة مثبتة هي شفاعة منفية ما جدته شفاعة المثبتة إهي لأقليها السغري ومدى ذاتك قصاة الموحدين له شفاعة هل تحيدك ومعاسده لي أدونك إلي ما دين عذاب فوق لي إلا لشف له شفاعة شفاعة المنفية إهي لديدينا وشفاعة الكفار شفاعة في حدثهم يعني واحد ديلو فرقين كا الفرق الضالة المعتزلة والخوارج لبضات واحد شفاعة مؤقرة ويديلا سلا درست بأهل السنة هنا عقيدة له قدرة كتبت أهل السنة عقيدة له شفاعة القدرة ما دام أي خوارج معتزلة أيسا أقرين محايا لوحي إليهم وحيث أنسيه سلنا إيمان دونتون قفك الزمد الكبيرة لي ما دو قد انتاهي سبب كتوبة كيني وكافر وانا مخلط في النار في خلاه صادر تتقال شفاعة عمال بي لي مركا شفاعة مركا ويحدد انتاهي ونبي الله محمد وشفاعي يأمضي يضعي شفاعي وإن لو إذنا ضد كله شفاعينا وضد له أقرالي وشفاعا ويا شفاعة مركا يعني وحاجة شفاعة بدن نبي عليه الصلاة والسلام شفاعة العظمى بولية شفاعة أبوين نبي الله محمد أسكلا عليه الصلاة والسلام ما لنت عرصات القيامة ذاتك الأسكوه كانوا وهل كان ذاتك موقف كأي جوغان لصوح حشريه او اي تاغينيهين او اندهود او مارتي اي تاغينيهين او كبلائيهين او مارتكا قاوينيهين او كرحض اللو سودوهيو او ديديد كودو او مارتكا فقف البابة دنبيه في ماشو قاري ماشو اولاديها او قاريو مارنتاس اي اي مارتكا وحي استقيان خلقك مركي لنك او كبتو اي اي وحي آديان نبي الله آدمي وتقيان إليه وبجهد وحن كسو قرنحي إلهي موجه شفاء نبي الله آدم وكعذر دارنايا وحيوه مانا يا نبي الله نور شدو كلب إليه وكعذر دارنايا وحيوه مانا يا نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم شدو كلب كورنايا وكعذر دارنايا وحيوه مانا يا نبي الله موسى وشدو كلب إوشيغنايا مركاس وكعذر دارنايا وحيوه مانا يا نبي الله عيسى ويعبرنتو كلا أشيغنيا أصنعو كعذر دارنيا مرك عذر دارتان كبعد أي وحيو إيمانيا فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نو محمد إيمانيا مركز فيقولون وحي إليه يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك بإذنه ألا ترى ما نحن فيه هذا الله سبحانه وتعالى محمد رسولك الله تعالى أنبيادك المختمة باتعالى الله ذنوبك هريك دمضم منه أدائي باتعالى ربك أجرنا وكشفيع سمع رسلتك أين كسو قرنا في حالك أسجر نسو مجيدين مركز النبي حويل عليه الصلاة والسلام فانطلق وانتقيا فآتي تحت العرش عرش دخوسي سن آذية مركاسا يعني فأقع ساجدا سجود بالله عيابي وسجود ياوي فأقع ساجدا لربي عز وجل الله باو سجودي سبحانه وتعالى ثم يفتح الله عليه الله باوحو إفراد ليه محامده وحسن ثنائه حسن ثناء عليه إن الرب أمانه وأمان آذ ونسلام أمانه أي رب إيفرا شيئا لم يفتحه على أحد قبلي وحال إيفرا وحعن عد أن يلوه الرئيسي أما أن الله فرنه الإلهي وصبا لكل إبريا سجود بالتحديد وخاصة ربك يقول أمان يا بولي ثم يقال يا محمد مركا كبعض الإلهي آد وأمان أي وحال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع محمد مرحبا كرقات سؤال ويدي سوى لغسيمة ياي حظا مرك شفاع ولا لا شفاعة أقبلي بالمين مركز فيشفع في أهل الموقف تبكي أهل الموقف كاها أيه الشفاعة اللهم فيقبل الله شفاعته مركز ربي شفاعته سوى أقبله نبي عليه الصلاة والسلام شفاعة سبحان الله الشفاعة العظمى وأنا مدأ الله ليهي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني تسأل لوجي ذوي شفاعة اللبات وحوية النبي له محمد لقونيتها شفاعة ضفك لقونيها جستو هاي سأل لقوني شفاعة العظمى شفاعة اللبات لقونيها وحوية تسك مركي أهل الجنة الله أقلالين الجنة قلال الباب كالجنة الله مفره إلى النبي له محمد وهو شفاعه الباب الجنة الله مفر أيوية لا فر ماي محايا لي يعني وحوي حديث إمام مسلم في صحيح وقورنا حديث أنس وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة في يوم القيامة جنة يرد إلى إمامي فأستفتح مكاسا إلا إيه فربا طلب يا أبوي مكاسا فيقول الخازن كيش مرضي كشقين جنة وخازن الجنة هذا وحوليه من أنت؟ أذب يا تهي وكما كيبا تهي مركزا فأقول محمد حأرنا يا محمد بانهي مركز وحولي ملك فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك أذب قال لأي فري أحد كافر ريئنا الباب كأفرين مركز شفاعة وشفاعة markaasay jannadii ay gelayaan waa shafaacada labaad oo nabiy llaahi maxamed uu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh. shafaacada saddexaad waxa weeye jannada markii la galbo oo dadka muslimiinta mu'miniinta ilaahay jannada uu u gartay ay galaan ayuu u shafeecaa darajaad dheeraada inuu qaarkood ilaahay siiyo meeshii ay jannada ku lahaayeen in laga kor yeelo oo darajo dheeraada ilaahay uu siiyo ayuu maaragtay ilaahay u weydiiyaa, markaasaa dadka qaarkood darajo dheeraada ilaahay uu jannadii ku siiyaa maaragtay mansab aysan gaarin ayuu ilaahay bishafaacati rasuulillahi sal alayhi wasalam uu ku siinayaa. Wey shafaacada afraad oo nabiy llaahi maxamed uu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayhi waa shafaacada adeerkii abu taalib oo kaafir ah oo u shafeecay. abu taalib sidaa ogtihi nabiy llaahi maxamed wuu difaacay diinkan inuu istaago oo maaragtay ummaddu ay gaarto qeyb weyn buu ku lahaa abu taalib. maxaa yeele mushrikiinta hadduusan abu taalib uusan ahaan lahayn uusan rabbi ku xoojin lahayn nebiga adeerkii oo gaal ah hadduusan ku xoojin lahayn waxa weeyaan waa dhib badan ayay gaarsiin lahayeen. walidaalika maalintii uu dhintay waa kuwii maka ka saaray dhibay ilaa uu hijrooda ay gaartay taa'if aad ka bacdi madiina aad waa ujeeda halkaasuu intii ka horreysa abu taalib u joogay. gaalada mushrikiinta waxay uga baqi jireen nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu taalib ayay uga baqi jireen. weyaan abu taalib ma islaamin, gaalnimo ku dhintay oo kufrigu ku dhintay, laakiin yacni shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu shafeecayaahi waxa weeye naarta laga saari maayo oo naarta uga bixi maayo, laakiin bidaxdaaxin min annaar ayaa la keenaa, naarta qeydaheeda sokaa la keeni, markaasaa waxaa loo gelinayaa kaba waxaa loo gelinayaa ilaa anqawgiisa soo gaaro oo markaasi ay maskaxdiisu karkarto, maskaxdiisa ayaa karkarayso. falaa yaraa ana axadan ashadda minhu cadaaba, cid ka cadaab badan inay jirto uma arkayo, yacni iyada lafteeda cadaaba wey. marka shafaacadaasna waa shafaacada uu nabiy llaahi maxamed oo goorida la leeyahay weeyaan. amaa shafaacada ahlulkabaa'irka, dadka kabiirada dunuubta waaweyn la yimid oo sidaa ku dhintay oo naar ku galowsa rabbi cafinin, ay shafaacada ay kaga soo baxayaan nabiga waa lala wadaagaa calayhi salaatu wasalaam, malaa'igtaa la wadaagayso, ambiyada kalaa la wadaagto, rusushaa la wadaagayso, waxaa la wadaagayo maaragtay dadka saalixiinta ah, waxaa la wadaagayo awlaada ayaa waalidkood u shafeecdo. shafaacadaasna shafaaca caama baa la yidhahdaa weyaan, waa shafaaca caama wey. marka shafaacada ilaahay baa iska leh, haddii shafaaca a weydiisanayso waa inaad tidhaahda allahayow shafaacada nabiy llaahi maxamed yacni kuwa u shafeecaya igu dar inaad tidhaahdo, laanna shafaacada ilaahay baa iska leh oo la weydiisanaya. ama inaad tidhaahdo nebi maxamedow ii shafeec waa khalad, waa sax ma ah, xaal nebiga shafaacada ma laha, ilaahay baa iska loo yidhi qul lillahi shafaacatu jamiican, qofku wuxuu leeyahay la weydiistaa nebi maxamed ilaahay baa siinaya ku karaameynaya shafaacada. marka ilaahay baa la weydiistaaye sida ay maaragtay suufiyadu ay yidhaahdaan oo kale ma aha arju shafaacata min muxamed low kuntu artakibu lmuxaram, maxamedaan shafaacada ka rajaynayaa xaaraam walbaba aan dul fuula haddaan rabay inaad tidhaahdo sax ma aha, maxaa yeele nebi maxamed shafaacada ma lehe, ilaahay baa siinaya. marka waa inaad tidhaahdaa ilaahayo shafaacadu nebi maxamed ku igu daro dadku maaragtay u shafeeci doona iga mid dig inaad tidhahdaa la doonaya weya. marka qeybtaas hore shafaacada uga soo baxay waa shadriga hore wey, wa ina rasuula allaahi rasuulka alleh oo nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaaficun mid shafeecayo wey bilkhalqi, dadka ayuu u shafeecaya maalinta qiyaamaha ah, kuwa mowqifka ha noqoto, kuwii jannada ha noqoto, yacni kuwii cadaabka gale ha noqdeen, shafaacadaasuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wa qul fii cadaabi alqabri, cadaabi alqabriga dhexdiisana waxaa tidhaahdaa xaqun xaq weeye dheh, xaqaasoo muwadaxun la caddeeyeyo kitaabka qur-aanka iyo sunnadii nabiga lagu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam. cadaabu alqabriga qofka muslimkaa ee sunniga ah inuu rumeeyo baa la rabaa, cadaabu alqabriga waa inaad rumaysaa, maxaa yeelay qur-aanka ayuu ilaahay ku sheegay cadaabu alqabriga. fii suurati ghaafir allah wuxuu leeyahay annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ناركها وحلو بندقة قفك مركو قبري وكجر أهل ناركا غدوا وعشيا أرورتي يقلبتي والله بندقة سوحي قلب والله بندقة ويا. وحاسسنا يا حديث إمام البخاري في صحيح كسر من حديث عائشة رضي الله عنها حوالي يهودية عائشة أتمت حوالي يهودية عائشة أتمت مركاسي وحيكسر كيس عذاب القبر مركاسي. يعني عائشة وحيكتر حوالي يهودية أهي أعادك الله من عذاب القبر عائشة إلهي عذاب القبر لا كابت بادية عائشة مركا كور ما يسمق العذاب القبر وحلي لا ما يسمق القبر لا يهودية أهي كمقش مركا يكتك سيبي. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحي ويجيس رسولك عن عذاب القبر وعذاب القبر مياه جربيتك. فقال مركاس النبي يقول نعم عذاب القبر حق عذاب القبر هو حق ويانا. عائشة مركاس وحي تري يعني فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ما لم تاسعي كدر دي ما أن أرق له محمد صلاة كني إلا هدوت كذا عذاب القبر يقول إلهي كم من قلي جري سبحانه وتعالى عذاب القبر هو كم من قلي جري بك. وحلم إلى حديث إمام أحمد الوايدي في هو نبي مغيري أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق وارتدوا كم قنقلة إلهي كم قنقلة عذاب القبر حيال عذاب القبر هو حق وياه. وسبق الحديث إمام مسلم وأبو هريرة وحو نبي قال لي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم مكين هبيئ أو تشهد لي ما ذو التحيات كذو فليستعذ بالله من أربع إلهي التحيات كمره كجره أفر شيء إلهي كما قنقله حير أهل يقول حير أهل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم نار جهنم اللي إلهي إلهي كما قنقله ومن عذاب القبر قبر عذاب كيسان كما قنقله ومن فتنة المحيا والممات نلشي بمشاغة فتنة إذا كان من قليا ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال أو مارتي آخر الزمان كإيمان دونه شرتي فتنة إيسا أيان كان من قليا مرك عذاب القبر وحقوية مارتي والشيء سغن أهل بدع عقيد كميدة هديده سلا درتي أي مارتي أهل صنوه مرك أقدران مارتي عقيدة دوضع أقدران ويان. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يفصحوا. ولا تكفرن أنا نصد عامل ولا تكفرن ما أبو قرص داترة شطر وجبه ولا تكفرن ننت وننت كد الخفيفة ما ننت كد استقيل ذاها ما ولا تكفرن هقاليسين إنو هقاليسين أهل الصلاة دك موحدين تاع أي مسلمين تاع أهل الصلاة وحلو جيدا وأهل قبله أهل قبلة من المؤمنين والمسلمين تبكى مسلمين تا حقا ليسين وإن عصوا حبا عاصيين وعشيان هلي مادين ذنب كبيرا أما مد صغيرا لبضل هلي مادين ذنب إلي مادين حقا ليسين تبكى مسلمين تا محايد فكلهم خلق يتمانتي يعصي وعاصنيا اسيان بطفل بالله ماذا حتى مؤمنك وح الى شن وانبياء الهي والله دوري وحكسه وحرف كلهم خلق يدمانتي يعصي وعاصنيا وربك عاصنيا يعني لا يسلم من المعاصي معاصي كما بالدال يوي مرحب يبكي خلق يعاصنيا وذو العرش قال لي عرش ذو صاحبك اهانا يصفحوا من عفيه او ضافو اسكتي دايو ذنبود دايو marka u tooba keenan oo soo noqdan Allah waa Allah safxiga badan oo cafiga badan oo dhaafida badan weeyaan marka baytkan musannif wuxuu kaga hadlay yaani inaanan dadka ahlu qiblaha ahla gaaliisiin karin sabab al-kaba'ir allati yaduna shirki wax shirki ka soo haray inaan lagu gaaliisiin karin qofka inaan la dhihi karin وكافر إن النبي كريم معصيه لي مدرتي مركا أرمتان أو شيخ ماشي قصه ابن أبي داود رحمه الله وحكور الدين يا مسألة ذاتي ضد بدن أي ضد ثقب ومثلا خوارجت اي كمتهاي معتزلة اي كمتهاي مرجئة اي كمتهاي مرم بك قبل مسألة ذلك سلا درت ابو مذهب في اهل السنة عليه قوس بي مذهب في اهل السنة هو امحي قف اهل قبلاء ان هذا دينك كثار معصيك كبعض درت ان هذا كو قاليسين هذا معصيك اللي يراه كل عور وحبوه حبي وازنيسي وحبوه عبي خمر وعبي يوحي اللمدة سرقوا اللي يمدوا يوحي اللمدة وازنيسي إن هذا كوك علي سي دروب تدك وحكوك علي سي وذنبك يعرضك كوك علي سي وخواريج سي معتزلة ذويا خواريج سي معتزلة ذويا أي كوك علي سي مركب مسألة ذا عن سنة ذوقته أهل سنه موقف كاسي قبان وحيلي يفقط مسلم كا او صاحب الكبيره اه كافر ميل هذا قال ميل هذا وحيليهم وقف مؤمن اه وحيليهم ومؤمن بايمانه ايمان في سبو مؤمن كيهي فاسق بكبيرته كبيره لا ذنب اولي مثنى فاسق بو كيهي وهو تحت مشيئه الله عز وجل الهي مشيئته سون كسبن يهي إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه حضو دون رد وعفن حضو دون وعذابه مركز درتيب أنه قال ما أرانين وحين أدل الشميان آيات إن الله لا يغفر عن المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات أدل الشميان حديقه كهت أو بنته أو ربي أو سنعتنين أسدوا الدنوب أن كتبوا بكيرين وكساقوا بنتي ربي أو سنعتنين سان نار او كقلو لغم واريو عند اهل سنة والجماعة ذلك اهل سنة اكتوذة لغم وارينا ايه والاقا صوصار ايه مدام با ايمان اوليه هاي هرت مذهبك اهل سنة هو مذهب كاسود شيخنا سيقول تقريري وكيري ولا تكفرن اهل الصلاة وان عصوا صلبت وحوي حديث عسيان او كدعو رب سبحانه وتعالى وعفيا إلهي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما شد بوله فكلهم يعصي وذو العرش يصفح حيالي يعني حديث القدسي وحوليه إمام أحمد غير كيس بحاكم ورميين ومارتي الله ليه ونبيك ورمي إنه الله يريد يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بقرابها مغفرة حبيئة ملك مجي ودفء عديلة ما دبني آدم أبانا شركي لحين ومشرك أحينا أدئيت ما دوت إلى الصلاة أنت مالنك قيامها أبانا شركي كجر لأتيتك بقرابها مغفرة أيضو أرضو المجي دم الدافع قول إيماني أنه وقود داقي يوريا صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنبك إلهي سبحانه وتعالى أغطوا بك أنتم إلهي وقودا قياويا مكوح حسن رب عفلين وشرك قالوا قد أنتم هي كفر قالوا قد أنتم مرنا معتي الله سبحانه وتعالى أما أهل السنة ذكرك سوحري وحي قبل سيد الخوارج توكله أيه وحينيه حديث ذنب كبيرا قفك أو كل عور ذنب كبيرا بوليه وكفرنا يعني وعن شرك أحين يعني شرك وحكا سوار خمر وحد قال وايلي وزن يستقال وايلي وحبو وحد قال وايلي قفه ودلي مسلمة قال وايلي أورنا يعني ثم وحي أواجبنا يعني الخلود في النار نار تأينو كوة عربي ومارة قيامة مركو تقنا ولي وكجري هذه لي مكاسي مركي التكفيريان قالي سيان أدونك بي مركي وحيب بنايستان بيجي سي مالكي سي عرضي سي بنايستان مدام الكافر يرحلين بيجي سي عرضي سي وحيب بنايستان إن حولي سبي بنايستان إياه مركا يعني وحالي إلى هذا قوارجتا وحيب غلبين نصوص توعيسك عيقا إيا معتزلاته نصوص توعيسك عيقا وإيه ماليان ويكتك كما دقمان سلو كلاس معتزلة وعيدنا وحيليه ليس بكافر ولا بمؤمن قال ما هو كافر عبد مؤرنين مؤمن ما أرنين إيمان كواكتكي وحيليه بل هو في منزلة بين المنزلتين إيمان كواكتكي كفرنا مجارين نلحو جوغا ويا مركا هذا الكاس ومركا وحكم كيس أدون كوي أما حكم كيس آخر وحي لني بيهين خوارجته لني بيهين هو مخلص في النار إليه نار كوار يا بيهين هذه آخرة وصدا كتبه لبدا مذهبه ولبدا مذهبه يعني خلدا ومذهب أهل البدعة يعني ما عرفتي إن دت مسلمين تا ليس كجعل يسيء ذنوب أي جلال دت ذنوب على يسيء ومذهب الرأي في خوارج فيه معتزلة أي قبان وهي وأنا مذهب في أهل البدعة وهي وحاكت جودة وقصه هرجي ذا يجا قال لي هذا المرجئة مرجئة وقصه هرجي مرجئة محيين مسمك لو كان دونه وأنا أركض إن شاء الله تعالى مرجئة أيه وحيليه يعني قفك كبائر كلي ماذا ذنوب كبيرة لي ماذا عليهم يعني وحي أمي بيت إيمان كذا الله بأر كبيرين وحيليهم لا يضر مع الإيمان معصية وح معصية حد الله ماذا إيمان كذا وحبك جارسين ما يانمين كما لا يفع مع الكفر طاعة سيد هدوك قال قفك أسوه كافرة أو طاعة لي ماذا إيسا وحبك ترين هذا مؤمن كامر هذا مؤمن نغطي ومسلم بطهي لن بكستوث ما ذن إيمان كذا حكم ودي بكريلي ما كان معنيه إذا هذا الكواه هذا الفاسد هو وهذا الفاسد وضلاله قاطل له وحكذا لنا يسو هذين اللي يلاهدو قفك معصي وحبق ومضي بيسو مؤمن بهذاتهي لن بكستوث ما هذا خمراء عبت هذا واحد يشو هذا انتو كانوا واحد خير ذنب هذا صمينين مؤمنة كاملة الإيمانة صوتي خبر هذا كاتي خبر مركا مرجئة ذنا وحويه وحي قبال إيمان هو شيء واحد وأنا مرنا كردين نسقى منا من الزيادة من نسقى منه سادرتي أفق مرحبوبة إسلام أو أفق كشيكتوب وإسلام شيكتوب ومؤمن بليه وكامل الإيمان لم بك استهدوه سمين وحبوه بماي بليه يعني هذا الكاتي سليم مركا فرقين كاتب فرق قبال لوي يعني أهل السنة هنا مذهب كوداس أي حق محايل ومذهب كوسط كأه ومارة حق عدل وكبسا ثورت وحويه ومذهب تابع أهل الكتاب والسنة كتاب السنة ويهي ويهي قفك مركا هذا كفر لي ماذا مثلا كلمة الكفر وكوها الله أما قول كفر بوسمي قول كفر يا مركا أو كدعه أما فعل كفر أو سمايه وحال ليه أهل السنة وحي قبان تكفير كعامك غفك إلهي غيرك برياه ومشرك إطلاق عليه هذا ماذا كاسي قبان أما مركز باب التعيين تكتب وحي ليه هذا وحي قبان وإليه أهل السنة وحال الرباء الله إيه وحلي له توفر شروط وانتفاء الموارد شروط التكفير إنه يكون كلامته قف كان إنه علم عليه إنه مختار يهيو دورتي قسم مكرهين إنه قاسد يهيو أسوحا وقسدي إنه سنوح تأويل وذنين مركي إنت اللي حلو موانعني كريب لحي كفر جنال اللوائيو مركاتي وحيرين إقامة الحجة إنه قسم أيهاتنا إقامة الحجة ومهيمه لما قال يسيو إلى إقامة الحجة الوهر مركي إقامة الحجة لسمية دردين هذا إصرار سمايه مركاسنا يا إسكال كفر سين تيسا ما وحا إسكال أرضين إعامة الناس با إسكال مستدفك أهل العلم لا إسكال وقضى وأنا حكم وهي حكم كان دهدفك أهل العلم لا إسكال عامة الناس أمتها اللي طلبة العلم يوحل ميد أمتها اللي ولذلك يعني ما رأيت شيخا ورسالة شرح أقول إيش عبد الرزاق عبد المحسن عباد وحولي هاي شرح في كتاب في تحفة السرية مركو كهض ليه وحولي مركو باب كان وكور رمي ثم في تكفير المعين لا بد من إقامة الحجة عليه قفك مكا قف معينة قال يسين يسو وإن إقامة الحجة قسم يسو حجني الله عبدالي لقوه بحجني شبهات الأوتين لقدت ارتراب على الرضا وما العدماء قفك لسوف ريسيه فإذا أقيمت عليه الحجة فإنه حينئذ يكفر وحوليه هذه إقامة الحجة المسمية. وحولي فإنه حينئذ يكفر أهل العلم وحقاليسين يدك أهل العلم لا بقاليسين ما بهم طلبة العلم بقاليسين ما بهم عامة الناس بقاليسين. وحولي فإنه حينئذ يكفره أهل العلم تك أهل العلم لا قاليسين سوف تبركوا الرعي. وحولي لأنهم أعلموا بأحوال الناس ومن يستحق منهم التكفير ومن لا يستحق. أيها أيها حال ذهب ذكى العلم لأيها قرمعي قفك قاليسين تمتيسين كان متيسين وإيك لي كان. أما عامة الناس ذكى عامة الناس اللي ذكى صوهر علماء وحكى صوهرين فشأنهم الاستفادة من أهل العلم شأن يقولوا حوالي ذكى العلم لا إنه كفى إذا يستهد ما هن إنه قفك طالب العلم لا ويقول هذا أنا وحتكفيرنا أنا وحتفسيقنا أنا وحتبديعنا ومبتدع أرمي كافر أرمي ومارتي مرتد أرمي ناسرهزمي وقوم أقرأ بابك هذا ما خسائك هذا كميد ما وحيث كان أهل الاختصاص أهل العلم يا مسألة ذا إسكالوية. ولا تكفرن حق عليسين أهل الصلاة ذك أهل قبلاء ومسلمين مؤمنين تعهيد حق عليسين وإن عصوا هبع عصيان ذنب يقول لهم قاليسيه البدع قاليسيه هل سنه ذنوب كبيره لحكم قاليسيه. فكلهم ذلك تمام يعصي وعاصني وذو العرش اللي عرش صاحبك اهانا يصحوا ضافا فرح ذكاء وحويله وعند يا ذنب يقول لك توبك انا ويا. ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يرضي ويطبعه مركز ما دام اهل سنه مذهب كوذوها لا تكفر اهل صلاه هو عندي قاليسين ايسي واخوارجتي معتزلتي كوي بو مركز كاقد ديجي هذا تحذير وكثير الشيخ. ولا تعتقدها اعتقادين رأي الخوارجي خوارجة الرأي جودة اي لك الى واضح اهل الاراء موتاي نصوص مرة عام انت بدل رأي جودة الرعاة خوارجة الرأي جودة ها اعتقادين انه رأي الخوارجة مقال حضلوي ومقال او اهواء ويا لمن يهواه طفق جعلانا يردي او هلاقيه مقال كاسا هلاقيه ويا ويصبح وان عيبوبا مركو هلاك سمان وعيبوب الى كاسس يقوفا بعوبيا قف رأي الخوارج قال مسلم قطو نوغد دي رأي الخوارج ان انقاذ النوء اي نوغد دي لان الرأي الخوارج وحوية وهو قدسية اعراب قدسية قمدسنا النصوص ومن الكتاب والسنة قمدسنا والرأي مركا رأي جاسي مركا وحيكم كسميان إن المسلمين تكون قاريسيا وضدك المسلمين الدين كسارا مركا الدين كسارانا وحيكم سميان استحلال دمائهم وأموالهم بيقول إيمال كوليد يكون حلال إستان وحي سميان أي أبنى إستان تكفيرين تاتي إن السميان الخروج على الحكام على ولاة أمر المسلمين ذكى مسلمين تم لحظوا ذا إن الكبحان أو يلدق علمان أي أرنتها تكبح أن يستاوي مالك هذه أدركته سائل الخوارج وحبوك سي شيخة يعني مارتي علامة بوكسية عدتك المسلمين تقالي سينيس أدارك وخارجه وخوارجه كمديا عدتك المسلمين تدي قولي مالك وذبر نيسته حداث أركته بدون حق بدون حجة ولا برهان كو قاليسين ايوه ليقو دي مالك وذنب بنيسان ايوه خارجيو دكا مسلمين تحكامتو ذا كبو حقو لده قال لما وخوارجيو ايوه مالك على مدها سنو قفو قاتبا لبرهان تاسو مالك مسلس كاقين دي قوكو يري اسكا إلالي مذهب الخوارج ومقال لمن يهواه اي لمن يحبه ويتبعه ولوجه ذا فكر راعو جعل هذا يرضيه هلاقة يعني هلاقة يويا مقال كاسة هلاقة يوم رأي الخوارج بكو هلاك سمع يويا ويصبحون فضحوا باي إلهي أكتي أيكو فضحوا با مركا خوارجت أول من خرج على الأمة وحال الأهل الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطي علي بن أبي طالب كو كب حي أي خوارج أبوه الرئي وأنا جريا ولقود عد العد مذهب كودك هذا إمامك مسلمين أما بار هم نقضوا أما فاجر هم نقضوا عاصي هم نقضوا هذو ربقوكم مسلمين تما لاحظوا ويه هذو مرضكم بحوا خارجي ويه هذو سنكافر أحيان مركو كافر يهي أو كفر بواحه عند الله فيه من الله برهان عندكم فيه من الله برهان قلت حجة أبوها يستو وأنك حاكمك أو قالوا كفر جيسنا أو عبي يهي إيه ذا اللفتي لعلماء شروط بيكو حيران وإن كفر جاس مركا لقى قاضي مسلمك وإن لقى وريجي كافر كاس كافر وإن مسلمين تمرحوا منكم كرئين لقى قاضي لكن يا كقاضي وحوي وإني أود حقيقاه لوغا قاضي كرا أي جلتو ثاني أوهني أنا مهي ثانيا زولين تيسا منكر كيسي كفر جيسا لزولين أيو وإنو سن منكر كوين وسن كدلانين حدي منكر كوين أو كدلان أي زولين تيسا قال كلبتي سلامة تابناي سو كافرة فرح لك قاضي لقوم خروج لقوم السمعيني محايا لي مفسدنا كإيمانة سكت ربنا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح أما يمسح لبضى برواية والورية هل كان ما دام خوارجتي أو كاغشي كي رأي هذو كاغدقي إيه ومن نحا نحوهم أو دك قال يسيو مركو كاغدقي أيو قلبي كلاته أو أي يعني دك مسلم كان ماذا قالوا به يعني ما ركتي مرجي أدل به جري قبطه ولا أصدر كاغدقي ولا تكوها أحاني قفي وسنقي أي مرجيا أي مرجئيا مد مرجئي أهم قني كاسوا لعوبا كو عيار بذن بديني دينك سكو عيار بذن دينك سكو عيار دينك سكو عياري ومرجئي حل حل مارت أهم قني بولي محايا لألا إنما المرجي أحس مرجئي جائه يمرح أي يلعب عيارا بدين دينك كو عيار أما يمزحوا كفتما بدين دينك سكو كفتما يكو استهزاء كو جاسية ساوية دينك سكو عيارة مرجئة أيو ماشان بيت كان مصنف كنو قدير مرجئة وفرقوين كسو فرقة كسو هرجية ستي خوارج تكسو هرجية دوية خوارج تسو مسلم كقال ما قال يسيان معسوكو ما قال يسيان أيو حيري معاصلها سوحب قد بميس قفك صلاة نها كسدو يوسف سومن يقي يوسف بحنن حج يوسف الإيمان خير ودي يوسف سمين منكر ودنها سمين وح الله وحي حمي إلهي كرر بدنها سمين ومؤمن كامل الإيمان إليه وقال أهل الضلال كامل أهل بدعة كامل أهوية مركا كواس ودين كود كعيار إلا وتلاعبه وتلاعب بالدين مركا قلت لي وحكس الكسماء مسلم مؤمناته وعياره دين كيسو كعياري كاسوك له هل من نقنوه ومرجئي يعني كاسو كلام لما رأينا السجن سيدا خوارج اسكجا إلى لنا يشوف مرجئ آدم اسكجا إلى لي وي مرجئ آدم اسكجا إلى لي ولذلك وحسو قوري يا شيخ عبد الرزاق البدري تسأل ذي سحو كسو قورينا يا بكا مرجئ آدم أيو ننبو كورمي وحولي وينقل عن أحد من المرجئة من مرجئ آدم كاملة أيا وحا اللي سو قوري بولي أنه مر على رجل يشرب الخمرة عصامر من خمرة عبيب عصامر مركز كي مخمور كأهاية عبتنا فشتمه المخمور وحا عايي كي خمرة عبية كي مرجيقة أبو عاي مهم مركو عايي كي مرجيقة الله يري هذا جزائي وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان جزائي مثلا سأيقبك تبير أنه وحامد وكود جودي وحامد لها مؤمن كامل الإيمان ويحوض بميسا الهاية ما هنا يا عيبا جزئي قد اكتبوا لي يعني وذات دينكو دي تلاعب كسامين ايو تلاعب كسامين ايو عليهم خير بقف كان سمينين وعن وح عملوا وناكسنوا خير بسمينين منكر يحميوا كان سمينين يقفكي يعني ذات اوه ايمان كفدنا واسكمت بيلي منك فاجر كأكبر خلق الله يا اي ابو بكر صديق وامة محمد كاملة واسكمت بيقبر يعني تاسو كلبي ليه مركا كواس وطلاعه في الدين اي سمياني كاسو كالحلم من قول المرجئات ارجاج اسك الالي مرجئ اني ماذا اسك الالي وين تاسو ليه ولا تكوها احان مرجيا مرجئي هم قول كاسو العوبا كو عيارد بمن بدينه دينك سكو عيارد بمن الا انما المرجئ الا هو يا انما المرجئ منك مرجئ قفك مرجئي جئه يمرحه عيارا دين دينك سكو عيارا أما يمزحه كفتما بالدين دينك يسوك كفتما ويام حضب مركة مسألة أي مرجئة أي أهل السنة أخرافين أيو مسلمك ما يشأن أقول تقريرنا يا مذهب أهل السنة وحقوية ومسألة الإيمان وقل وحاطر هذا أيها السني إنما الإيمان إيمانك قول هذا الوي ونية اعتقاد وي وفعل فعل سمايوي مصرح مثل عديي وي إنه إيمانك سيدا أيهي على قول النبي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعديه صلوات الله وسلامه عليه وينقص ونسقى ما إيمانك طورا مر قلب نسقاما بالمعاصي معاصي بكون نسقاما أبكى معصيه لي ماذا إيمان في سوكون نسقاما وطارة مرنا ينمي وقردايو إيمان في بطاعته يعني الله أطيع دي صلى الله أطيع إيمان في قردا ويرجح راجح نقضى في الوزن ميزان كتحدي سنة راجح بكون نقضى يويا مركو إيمان في زياده يرجح في الميزان ميزان كقيامة يكون راجح كأقد قاوية مسألة لها مسألة الإيمان عند أهل السنة مركة لتعريفين أيها مركة لقيحي إيمان كامل كتعريف تيسا وإنت مصنف باشا ونهو شيلوي وحال رباء إيمان كمركة لتعريفين عند أهل السنة وحال رباء إيمان يراهده نطق باللسان وإن عرفت الله قد واقع واعتقاد في القلب قلب إن لا إله إلا الله محمد رسول الله كاعتقادي مرك عرف كل واغضر وإن القلب إن كاعتقادي كسدحاد حوي وعمل بالأركان وبالجوارح حبناها إن عمل في إيمان كالتي ما يجده صلاة دي صوم كي زكبي حدكي وحي أسمين دي كعمات خير كاي إن الله تمان وحي اللي قال ريب الحمية ثم أتك جهر وسدح طماها إن أترميسو إيمانك إنه زيادة وطاعة إلهي في زيادة كلما قفك إلهي عبده بإيمانك شو كربي وزيادة يوم إيه حديئة مع سلة مادنا إيمانك إنه نسخامي نفس ما قال مع سلة هذا إيمانك إنه وعيته ماذا بك أهل سمها تعريف أو تعريف الإيمان وشنطها سوية قول باللسان اعتقاد بالقلب عمل بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان شيطان مارس أطيع لنا وكل نسقام إيمان كاذوين أهل سنة تعريف تاسيخ لنا أما ذكر أهل سنة أحيان إيمان كتعريف فيسا وككرة تكتين شيخ حنوس يقولون احنا أفتوك رأيه وحيقبا الحنفية وحيقبا إيمان كوينويهي الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ويكررين جوارح لي حبنه لقش قيني يكررين وعرفت الله قد واقع قلبه لاعتقاده أما عملك أعماش مسمى الإيمان كمدرة مسمى الإيمان كمدرة أيضا والورد ياويا ومرجئة القيب كميدة مرجئة الفقهاء لإلهانويا وحلم إله قلت كرامية لإلهانا أيضا حيقبا النطق باللسان مرد لا إله إلا الله محمد رسول الله فكتنا هذا خلاص وي مرجئة الجهميين تأي وحل ميتك أهنا وحي قبان المعرفة بالقلب بس مرد إلهي قلبي جامل خنقرته وربي إنه بجربة اعتراف انتهي مؤمن كامل الإيمان أتي قبان كواسي يعني وحوى مذهب كواسي وحا كل لازمي فرعون إنه مؤمن هذا كل لازمي لأن فرعون إلهي إنه جر قلبي وفيه يقيني سمائن وكقرني أبو جهل هو يقينين ومار في مشركينك الله ينزل قلب الوثي يقينين حضر كاسي وحكى لازميه يعني مارس إنه كفارتنا إذا عندي قلب إلهي كتقام إنه مؤمن تاكل لازميه وأنا مذهب باطل أوليا ومذهب باطل أوليا مركا إنه أنت عمل إيه نطقي إيه مارك في محال إلى هذا اعتقاد في القلب قوي هاي وحكم إذا حديثك وحصوصي بخاري مسلم يسوه صار حديث أبو هريرة والنبي هو يري الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمان هو دور فضلات قيبوض ويان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق مركز هو الحياء شعبة من الإيمان سدح لا الرماد ونبي شيء وحقوق الرأي قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو دواق وما شغوش الرأي سويا وحقوق الرأي إمادة الأذى عن الطريق wadada dhibka yaal jidka ee dadka muslimiinta marayaan in laga suuliyo laga wareejiyo waa laba way markaas uu wal hayaa shucbata min al iman xishood waa qayb iimaanka ka mid ah marka qowl laa ilaaha illa qowl laa ilaaha illa allah waa dhawaqi doonaha waa nuftigii wey imaadatu alada can tariiqna wa camalu biljawaarix waa xubnaha laga shaqaysiiye waa dhibka markaas wasakhdii iyo dhagxaantii iyo dhalooyinkii iyo wixii dhibka muslimka gaarsiinaya aad ka wareejiso waa camalu bilarkaan wey xubnihii baad ka shaqaysiisay walxayaau shucbatu min aliimaan markaas tidhaahda waa ictiqaad wa xayaha iyo xishoodku qalbigu ka dhaca marka waxaa loo daliishadaa inuu saddexda iimaanku saddexda ay yahay xadiidkaasa daliil u ah weeyaan xadiidkaas waa u daliil weeyaan iimaanku inuu ziyaado yacni maaragta uu kordho una nusqaamo adilo fara badan buu leeyahay iimaanku inuu ziyaado ilahay qur-aanka ayado fara badanu noogu sheegaa waidaa maa unzila suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana yay u kordhisay iimaan markii ay soo degtay bay odhan jireen faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana dadka mu'miniinta aayaadka qur-aanka iimaan bay u kordhiyaan iimaanku inuu ziyaado kutusaya wayasaada aladiina aamanuu iimaana mu'miniintii iimaan bay korsadeen ayaa la leeyahay yacni taas baa la mid iimaanku inuu kordho ayaa tusaya weeyaan waa ziyaada yacni adilo fara badanaad aayaadkaa leeyahay waladiina hatadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum hanuunu u kordhiyay waa iimaanka kordho weeyaan inuu iimaanku nusqaamana waxaa ka mid a daliilkiisa waxaa ka mid ah yacni xadiidka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam munkarkuu kaga hadlay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan adcafu liimaana lagu tilmaamay sooma jeed marka iimaanka qawiga waxa weeye man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi tagyiir bilyad iyo yacni maaragtay faman lam yastatic fabiqalbi xadiidkaas dad badanaa deliishado laakiin macnihiisa saxda uma deliishadaan waxay u deliishadaan nin kastoo munkar arkaahi yacni gacanta ku suuliyo wuxuusan awoodi karayn inuu gacanta la aado gacanta waxaa iska leh dadka ahl maaragtay ahlu shawkada ahaa iska leh madaxda iska leh wixii gacan wax ku suulin karo waa iyago madaxda dadka ah ayaa gacanta wax ku suuliyo amase waalidka oo maaragtay caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo gacanta wax uga suulin karo waxaa soo haray maaragtay faman lam yastatic fabilisaanihina dadka ahlu cilmiga carabkooday ku suulinayaan maadaama munkar inuu waxaan uu garanayo qofka kale intii labadaas aan ahayn madaxdii aan ahayn culummadii iyo dadkii wax garanay aan ahaynna waa inay munkarka qalbiga ka dhacaan adcafu liimaanna waa kaas weeyaan waxaad ogtihi riwaayad kale waxaa waa walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabatu kharjal yacni meeshaas kabacdi markii famadan isfafa biqalbihi la yidhi walaysa waraa'a dalika taa wax ka dambeeya ma jiro min aliimaani xabatu kharjal iimaanku inuu tirtirmayo dhammaanayo ilaa xabatu kharjal uu ka soo hayo kharjal waxaa la yidhahdaa waa shay aad u yar wa geed miraha mir yaro mirta sisinta kasii yar ayaa kharjalka la yidhaahdaa kaasoo kale uu gaari doonaa iimaanku inuu iimaanku nusqaamo ayay tusaysaa weeyaan xadiidkii shalay aan soo marna waa la mid o dadkii naarta laga soo saaray in allaha yukhriju min annaari man kaana fii qalbihi adna mithqaala xabatin min khardalin min iimaan iimaan yar qof wataa marka iimaanku inuu baaba'ayo dhammaanayo meel yar uu soo istaagi doono wax yar ay u hari doonaan qofka ayaa dhacaysa weeya marka iimaanku waa nusqaamaa waxa uu ku nusqaamana waa macaasida weeyaan macaasida ku nusqaama waxaa imaamu alaajuri fi kitaabihi shariica bisanadin saxiixin wuxuu ku wariyaa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna ayaa waxaa la weydiiyo la yidhi aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaada waa nusqaamaa baa layidhi maxaa loo jeedaa markaasuu yidhi alaysa taqra'uuna alqur'aan miyaadna qur-aanka akrinin inuu iimaanku ziyaado aad ku aragtaan fazaadahum iimaana ayuu fii hayri mawdicin inuu iimaanka kordho ayuu ku sheegay weeyaan markaasaa riwaayaha wayanqusu ka waran wayanqusu marka la yidhahdana bal ka waran markaasuu yidhi laysa shay-un yaziidu ilaa wayanqus shay kordha ma jiro ilaa waa nusqaama marka taana waad garan kartaan weeyaan sidoo kaleeto yacni cumayr ibnu xabiib alkhatmi ayaa isagana laga wariya inuu odhan jiray aliimaanu yaziidu wayanqus markaasaa waxaa la weydiiyey wamaa siyaadatuhu wa nuqsaanuhu جهادي سينقص يوسف وامحي مكاس الحور إذا ذكرنا الله وحمدناه وصبحناه فتلك زيادته حدان إلهي حسنه وأن ربي كم حدنه وأن كنت تصبح سنه أرك وزيادي فطاعد أنت كنت في إيمانك وقرد ياوية وإذا غفلنا ونسينا حدان هل مامنون فراها تقابلنا فذاك نسخانه طاعد إلهي هداك تكتنا وأو نسخان ياتاس وكل نسخان ماوية مركع الإيمان يزيد وينقص وتاوية وقل وحسر هذا إنما الإيمان إيمانك قول قول ونية نيوي واعتقاد نية اعتقاد بلوجه قول وعرف النطق باللسان وفعل فعل وحبناها لقسم يوي مصرح من العديوي على قول النبي مصرح انت مستدى مؤخرا كدقينا شوف الجملة سجار مجروكنا خبرت مقدما كدقينا مصرح من العديوي على قول النبي الذي قول في سلو عدي وينقصه مسقامه يعني يرى ذا طورا كل كل ونسقامه مرمر ونسقامه بالمعاصي كل نسقامه وتارة مرنا يمي وكردا أما يمي وكردا بطاعته طاعة الرحمن أيه كردا وكل زيادة ويا ويرجح ونراجح نقضايه في الوزن ميزان كقيامه أي راجح كل نقضاء أهل صنه مثل كاسي قبان وحخلاف مرجئة أي خلاف سنة وحيليه إيمانك وجزء واحد لا يتجزأ وهل جزء عن قيم سمين لا يزيد ولا ينقص سيقظا مركة تاسو كلمة مارك ومرجئة مذهب كودة وباطل أحوية ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ودع كتك أيها السني ودع عنك كتك سلسعد دع عنك والث راعية دع عنك يعني أترك ويكتك بالوجينا استجدتك آراء الرجال حق الرأي هو الدين هكذا الرجال مركل إليه يعني ما هم مفهوم لقد فهم أيه ومفهوم المخالفة إلى هذا مجر لا مفهوم له بل إلى هذا ومدى رأي الرجال الدينين هذا رأي هو اللي أقول يعني معنى ذلك ماذا لنش سوى مجد مركل لا مفهوم له الرجال مركل إلى هذا وحاول له أشخاص له جيراوي رجل دمر كود دونه بها النظر ودع عنك فرحة كقادة سجتك آراء الرجال دتك الرأي هو فرحة كقادة رجل دمر كين نقدام وقولهم هذا الكودان كتبوا حق آدم هذا الكودان حق آدم فقول رسول الله رسولك على قول كيس هذا الكيس بأذكى طهر نام بدن وأشرح يعني ما عرفتي شرح لما بدن وعض وآت أموك شب بدن ويان آت أموك ضويا قول كمدي أيا قبطلا أراد ذكى فرها كقاضي استجدتك ويان فرها كقاضي كتك رأي ذكى قاضي مركا مسألة ذا وحوي وحو مسألة كلاشان كذو الرمية أهل البدع ذات كليرة هذا حد أكثر شيء كيني وحق كل من فالرأي هي عقل هي أهواء رسو جي جي ورأي رسو جي هي أعراض كل من مركا ذات الرأي هو ذا حق هذا حق هذا مركا اللي قربه كتابك إلهي يسنو ذا النبي عليه الصلاة والسلام من يقول كتابك بفلا قرآن كان النبي الله محمد أقوح الله إلهي يسوي ديني سنة النبي الله محمد أقوح الله لبدا هو قول كيسيوي السقاسات دين نمانا أطاهر مبدا واسع مبدا بدادا بدا أو صحيح كوكو بدادا وأسقوية صحيح كوكو بدادي مركا شيخ الشارحة وحولية شيخ فوزان وكرد رسالة عن هيو مركو كهب له وحولية بني آدم كو إتخلافي بل علماء ذاتك آه إتخلافي مثلا نبا شيء حلالين نبا حرمين هذه مركو حال قاربا مسائش اعتقادك وكلا أيوه مثلا شو خلافية مسائل الاعتقاد أما مسائش أعماش مسائل العملية أو أما معاملات كده شو خلافية مرحب خلاف كاس أو بعوة طبيعة بشرية وبني آدم كطبيعة في كمتين الخلافان هذه الرأي جدك حق هذا الرأي لبدا قول وصير ميسا كيبا دليل وثالثة لبدا عام الخلافية محيد لي شدين ناكر هذا الرأي كان حوطة حلالية شيئا أما بنيه إيه كان حرم محوط دليل وحيثة إنا في رشد بالغ كي أجل لها يستوم بذكور كي ترجعي كامرك ما هذا الرعي أسجي وحات راعي دليل كي بات راعي سوما دليل كي أوتا كل راعي مرك آراء الرجال إنا دبقى شمرنا لقى مرة به كتابك إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولبدا بالبال كجرتو نلا كغا تغي ايال ربا قف انو راحو فايغه او كدين دكتبا ربا. ولذلك ائمتي ايو هذا الاد ود قيمه بدل كسو غورنيا مد والبابا انو دي جري يعني ما رتي قف والبابا انو دي جري يعني ماشي ان اما واخا قادنا كقاد رايي هدي او خلاف كتابك السنه طورا قولك النبي محمد هذا خلافه رايي طورا كتابك السنه قبصه يعني هذا لا تبي جري هذا الامام مالك كسو غورنا وحوليه امام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الخبر كل جيد من كسر كم إذا وال الردية أسرع وحبوه الردية إلا واحد عدة للردين كروان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صاحب هذا القبر يروح قبر وإشاري وفرتكم في قيوة قبر النبي محمد ما دام إمام دار الهجرة وهاء مسجد كالنبي حلقة أوجوبي أي حلقة إشاري وحكم إلى هذا الذي سوى شيخ نوسى القورمية أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء قف قف كذب بلي هذول ويمات كان ما أنت يمد ومن فصحب بلن وضوض بلن وكتقنا وحي دينك أصير رأيك سقا لنا كوكر وكتل ضوض بلن يمد فقالت أصير رعني مركا مركا سؤال من ضوض بلن لذلك كذب بلي ويمات نيان وقت تقنا ويري دينك ملك جبريل ونبي الله محمد كسو دجيه ما ضوض ضد كان إيه فصحبه ما نقصد أن أراده ذوي وقمتك إنه ديك الراعي ناوية. إمام الشافع رحمه الله وقصه قوري إنه ليه إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا حديثك صحيح إنه قضوه مذهب تيجيوية وقصه قوري إنه أرمى إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أركتان رأيي قول كيجا وإمام الشافع هو او قولك النبي خلاف سنها باق عليكتان قولك ان الدرب يقول نفسه ورطورة النبي هذا الكيس قاتل صلوات الله والسلام عليه عليا يعني ماذا بك ان مقهبه نصب اشي جيسا آيات قرآن اشي جيسا حديث النبي اشي جيسا فكانت يقول لها ماذا بك ان مقهبه ماذا بك ان صلاته وخلاه والماذا بك ان قولك شيخ اسكال هذا وحو يري قولك ان كتك قولك الرسول كقاضه هذا شيخ يقول لجي شيخ النبي ما هارك وانا خلد ماي نبي الرع ومارت الشيخ كتك الراعي قول كيس وحديث الإمام الشافع وشيخ كسر قورمية أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. مسلمين توحي كو إجمعين كو كل مين قفك أي سنة النبي هو عذاته إن يسمرنا أبنانين إنه سنة النبي أن تكتبه أحكى لقول كيس أو راعي وسأ أبنانين بل إمام أحمد وكسر قورمية إنه لي أرجري تبكى ماركتي دينك فهميو أراد ذلك كل جنيه قرآن كي ينمي قولك يسيك جيساني حولي جري عجبته لقوم عرفوا الإسنادة وصحته وحالي يا بنحي بردتك سنتك انت قرتي يهينو صحيحي هينو قرتي يذهبون إلى رأي سفيان يعني سفيان الثوري رأيك سقاذني والله يقول الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله ما أوليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره من الأمر كذلك خلافه حيث كإلى ليه أن تصيبهم فتنة فتنة إن يكون دعوه أو يصيبهم عذاب أليم أما عذاب أليم إنه قدعه حيث كإلى ليه ما كانت أتدري ما الفتنة ما محمد فتره فتنة وحيثة متقى أن المقرن إسلام بوهير ما كانت الفتنة الشرك فتنة وشرك لعله ما كان صحيح لا يجري لعله إذا رد بعض قوله نبي هذا الكيس قار كمرح دور الديو وحال أركى أن يقع في قلبه شيء قلبه سئنا وحكرا شيء من الزيغ ضلال شيء كمدها إيمارة حق الله جاء شيء وقلبه سجله وكفك فيهدك وشرك أن تقول دعوه كفر إيقال نمو أو قاره هل أكتمه أي الأركى مكمام أحمد رحمه الله يسألنا سدات أيوها أي ماذا تمان تسلس بها أما قفك عاملة أو ماركتي أما يعني مارك مبتدئين وطلبة العلم أيقوا حال قربة ذلك أهل العلم لين ويجيان فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيو مارك الله لي سبحانه وتعالى أيقين ذلك ما دام أي مقلدين يهين سعبس وسار كريم وين ذلك أهل العلم لا ويجيان ولا تكن من قوم تلحوا بدينهم ولا تكوها أهان من قوم ضد من كمدها النقرب ضد كاسو تلحوا كعيارو بدينهم دينكو دكو عيارو ومركا دينك هذا كعيارته فتطعنا آدرته أهل الحديث أهل الحديث كدبك آدرته أهل الأثر في آدرته وتقدح الآد عليه مركا كان هتمين محايا لقبك الدين كيس كعياره ودين كيس استهزاء كدقائي وحوي مركا دنبا دين كي قيمة الله مية لنا تسكي سو نقلية سو قورية أهل الحديث كي صحابة أهل ريسو أيو مركا دنبا طعلنا يا أوقارية لأن الدين صحابة ما بحي السبب مركا دين كان مرضها كو استهزاء أنا كو جيس جيسي محايا المنافقين تا دبي عضالة هاي وإلهي أولي هاي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا أي دين كون الله إلا عبكد اكتئوا أدون كان أوكريي مركا يعني ذاتك شهوات اتكذب أرض وحولي سئيه قامسه وحرامت شهوتي معاصبي يعني محال الجندي يخمردي يقتلي يوحي اللمدة اتكذب أجراهي وقف مارتي ديك يسكو عيارة يوهي خيرك وأنا كتبه قفك وحن دين حين بدعائته لي ماذا تبك بدعاء دين وقبله وكل عبادة يسمي دربان بوصمه يمانتو المركز وليه دربان لم يري عليه وحال إلى نصره ما بعوب حينه دربان نصر اللي إلى ذا وكله نصر دربان هذه دربان كان ذا وعيارة لعب الله سمي لعب هو إله كله إله كله وارد دربان وكله وقف دينك سكو عيارة يوم مركا وحيالها سوك لي تؤين وقفك اسك إلى ليه يعني بال الرباء أهل الحديث كتبك اللي إله لنا أو فطبعاً يعني مركو ليه يا شيخه في أهل الحديث أهل الحديث كوادتك حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام سنة كي سحب دسم سو قوريي نو ديوانيي سنة كان قرميه انتي باران يعني مارتي كودة ضعيف كا كودة صحيحة نوكلة صارو نوكلة شامليي وناقدين تا ثم حتى نقار كودنا دراية قدر صلاهو استنباط سميه دراية قدر تلين مركي الرواية دي سميين دراية قدر ينو أحكامي كلاسة الدحبحية مركي ذاتك أهل الحديثك وذاتك أنصار السنة أهوية سنة الذي قدتك أقر جاريه أهل الأثر الإيرانة الطائفة المنصورة الإيرانة وكو إمام مارتي إمام أحمد إيا يحيى بن معين إيا مارت إمام البخاري إيا يزيد بن هارون أي مفر الضبن أي رهلين إن لم يكونوا أهل الحديث ذلك فرق الناجي للإيرام الطائفة المنصورة إليه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم حديثاً أهل الحديث كأحين إليهين بقرن من إيراني مركز ذلك أهل الحديث كأه آدم لتخذ إلى اليارما حي القفك أهل الحديث كمركز طعام الصح وقف يعني مارس أثر في آثار في مدينة محمد حبار تلو هنا وحكي الشيء وحوي وخطروا خطروا قف الجلنيسة مركز وحوي ذكى أن جد عيو هو تاجر ياوي ولا تكح النقري من قوم ذبح كم النقري تله كعيار بدين دينك كعيار مركز فطبعا عذرته مركز مارت دينك كعيارته في أهل الحديث ذكى أهل الحديث كأب درتقض يعني عبيسه وتقبح أطاع وعبو وجراح أدر في صوت عبيسه ويا مركز ذكى أهل الحديث ك وحال الربا إني كابت بالا ما هذا سنتان قف قف أهل الحديث أن الدنيا يا محكشي قد أردته فتهموا على الإسلام سنة أي مارت أي مدد هجرين ما محمد وكليتيه فودي هجري ننكي آت أردتان يعني إذا رأيت الرجل يطعم حماد بن سلمة فتهموا على الإسلام بوليجي حماد بن سلمة وجبل من جبال أهل الحديث مكمدا حداد أردت قف حماد بن سلمة وحكشي قيه سلام من مدى تتهم وديجر فإنه كان شديدا على أهل البدع تتك أهل البدع عبقوا أتأتك آذوا وأتأتك وديجري مركة قفك الدرية ومنتدعة وطاوية من أهل الحديث كأهل الأثر تحكشة قادات أرسل بدعاء الله على المركة سلام من مدى سيناتهم تدوية إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح بيك أقدم بيق شدد النيوية إذا ما اعتقدت هديئة لاعتقادي سوء قفي وسن الدهر عمري قابل ضنبا لوجهه يعني طول حياتك وين حياتك كلها ما لش هذا لما انت يا صاحي صح صاحبك يوم هذه قصيدة نوحى اي كل مسيء وعقيدة الدينة هذه هذه اعتقادته فانت اذيه على خير كائن على خير خير دشي متك السبنبات هذا طبيعة اي تمسي وقلبيسا خير بكو قلبيسا وتصبح وقلبيسا وخيرك كوة بريسانة زاوية مالك الشيخ بيت كان وفقه تيمين ما دام عقيده اهل السنه ان اول بقوا كوسو بندغي او هلكا ايدو صافيه او كو شيغي يو مركه وخه ليهي وخه امانيو وعقيده اهل السنه هو ومعتقدك صحيح ابو امانه ياي قصيدتي سماع في سماع وخه اي كرنستي قصيده ان او دينكي اه ويا وخه امانيو اي قصيده امانتي دي ما اهول اذا ما اعتقدت الدهر الدهر حلوجه طول حياتك انت نوشا حبيئة اعتقادته يا صاحي صاحي وصاحبي او كلام رقم اه اسم هذا الترخيمية دي كم انتهي ولا الترخيمية حفظ يعني منادها اخر في سنة القوية ليلة سنة يا سعى يعني سعادة اخرى يا سعى ما شاء فكرة هذه وكلاتوية دالك في القويسو بالي يا صاحبي ما شاء كده لي يا صاحب قرني اما وحو لي يا شيخ وحا لو جيدا صاحب لو جيدا ومن الصحوة اللي كان قفت بلالك سنة ومركا ايضا الترخيم اللي قسم يأذي كليا لجري يأذي كليا لجري ومركا وحاوة اذا ما اعتقدت الدهرة عمري هذا انت حياتك هذا هذي اذي اعتقادي صد يا صاحي نتكن بلالك سنو وسوجي اذي هردني كتعيو هذه قصيدة ان يوحي كل مسي هذي اذي اعتقادي صد وطاعة عمري هذا كخات ميسته فانت اذي على خير خير دشي لك السلامتاي طبيت واد كقل بيسن تمسي وتصبح وان كوى بريسانيسا اله سبحانه وتعالى يعني ماركي عقيدتها صحيحة كوى كوى اعتقادي اله مجدقو خيرك كوى ماركي يعني كوى قل بيسنو كوى بريسان اله مجدقو سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن آله صحابه وسلم شيخة اله الكتاب شيخ الكتابك نؤل لكفيدا بقيس الله ضافه ميزانك إذا حسنات كان إلهي أويهاله علماء الله شرح لي إلهي أيقنا ما رفي في ميزان حسنات من الله إياه ذنوب تغنى الله قد أفو أنقنا إلهي سبحانه وتعالى حقيقة أهل صناع قوة قد انت إلهي هم قدقوا قوة قبصدوا أو قد انتقوا إلهي قاتموا قصي إلهي هم قدقوا أهل بدعاء يزيغ إلهي هم قدقوا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عليه السلام شيخ وأشوى مغشن صماع تبكى أهل حديثك وحوى هذلك إمام أحمد أن كسو قولنا حماد بن سلم يعني فتهموا على الإسلام مركا أي ماذا ما أنت جوبتم حديثين تعموقي نسوق أرتدى الباني وكلا يتبويري قفوا احكشوا وقفك زمن كينا ما أنت أنجوبني يعني وحالي لهذا محدث العصري شيخة الله عطرة السلام منك ما أنت احكشوا دانا وانين أهل حديثك طعمي قابكي شيخ مارتي إمام أحمد وكشوا يقول ايو مارتي ايو نقنية لقفك يعني كدرة ومعتقد كي سيدين كي في حديثك كن نقضي وكدرة نتهمه على إسلامي أصدقنا وتهمين إسلامي مدي تهمين محايا هذا خدمه يعني واحد إذا أكثر من 40 سنة ايو حديث أخدميني انت أمان تصوص علينا ودفتين عالم إسلامي بأكمله وحال إذا ضعفه الألباني وصححه الألباني علماء بذنب وقوة الرعان أستغل جيسي إذا كما تصريحي أهل الدكت محدثين فأعي كذور ريي طريقة وضبون الراعي وحكو تصريحي أو رمارة كون تضعيفي أويا فالك عدك استقوا أهل الحديثك إيسو نظر أتاقل أو بدعاد أكسو هرجيزو قفك وحكشيغو أو دعمية وقفك الدين كيسو ولا توفم أويا محباء أغرسون بدعاء أغرسون أما محباء أغرسون زندقاء أغرسون والله أعلم.